بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. للتذكير سريعا بما كنا قد توقفنا عنده سابقا في درس النحو، كنا توقفنا على نيابة الفتحة عن الكسرة، نيابة الفتحة عن الكسرة، وذكرنا أن هذا يكون في الأسماء الممنوعة من الصرف، الأسماء الممنوعة من الصرف، وذكرنا أن الأسماء الممنوعة من الصرف وقتها ذكرنا أن عددها 9، يعني كحالات التي يمتنع فيها الصرف 9. أخذنا منها صيغ منتهى الجموع، يعني ما كان على وزن مفاعيل أو مفاعل مفاعيل أو فواعل فواعيل، مفاعل مثل كلمة مساجد، مفاعيل مثل كلمة مصابيح، فواعل مثل كلمة صوامع، فواعيل ككلمة طواحين. وهذه الكلمة نحن بداية ذكرنا أننا عندما نطلق الاسم، كلمة اسم، هذه الكلمة إما أن يراد بها العلم، يعني أن تكون علما على شخص ما، يعني مثل كلمة محمد، فاطمة، عائشة، خديجة، أحمد، مصطفى إلى آخره، وإما أن تكون وصفا كريما، صبورا، جميلا إلى آخره، وإما أن تكون اسما مطلقا ليست علما ولا وصفا، مثل شجرة، سيارة، قلم، كتاب إلى آخره. فهذه الأمور الثلاثة كلها تدخل تحت مسمى الاسم، تحت مسمى الاسم، الاسم العمل، عفوا، العلم والوصف والاسمية، والاسمية اللي هي ما عدا ما دون الأعلام والأوصاف. لماذا أفصل هذه التفاصيل؟ لأنه سيأتي معنا في الكلمات الممنوعة من الصرف أحيانا تكون الحالة لا تشترط العلمية أو الوصفية، بل أي شيء يعتبر، يعني بمجرد أن ينال هذا الوصف يكون ممنوعا من الصرف، وهذا ما نجده هنا في صيغ منتهى الجموع. يعني صيغ منتهى الجموع، يعني ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، فواعل أو فواعيل، فإنه يمتنع من الصرف سواء كان علما أو وصفا أو اسما، يعني لا يهمني أي شيء، بمجرد أنه من صيغ منتهى الجموع فإنه يمتنع من الصرف أو يكون ممنوعا من الصرف. هذا الأمر أخذناه من قبل. الأمر الثاني الذي هو من الأمور الممتنعة، من الأسماء الممتنعة من الصرف، الذي يكون الاسم الذي يكون على وزن الفعل، الاسم الذي يكون على وزن الفعل. هنا الاسم حتى يمتنع من الصرف يشترط أن يكون إما علما أو وصفا، إما علما أو وصفا، يعني إن لم يكن من الأعلام أو من الأوصاف فإنه لا يمتنع من الصرف. وقلنا ما كان على وزن الفعل، يعني هذا شرحناه من قبل، ولذلك أنا أعيده سريعا حتى نصل إلى الأجواء التي كنا فيها. من الأعلام التي هي على وزن الفعل مثل اسم أحمد، أحمد على وزن الفعل، لأنه يمكن أن أقول مثلا أحمد الله عز وجل أن امتن علي بكذا وكذا، فأحمد هنا علمية، اسم علم على شخص معين، فهنا كلمة أو اسم أحمد يعتبر ممنوعا من الصرف. أقول سلمت على أحمد، لا أقول سلمت على أحمد، ليش؟ لأنه أحمد ممنوع من الصرف. طيب لماذا هو ممنوع من الصرف؟ أقول لأنه علم على وزن الفعل. يعني إذا أردت أن أعلل لماذا هو ممنوع من الصرف، أقول لأنه علم على وزن الفعل، علم على وزن الفعل. طيب، هذا بالنسبة للأعلام، وهذا ذكرناه من قبل ولذلك أذكره بسرعة. كذلك الأوصاف مثل كلمة أفضل، أفضل، أفضل، هذه على وزن الفعل، على وزن الفعل، ولكنها وصف. يقول مثلا، أقول مررت برجل أفضل من فلان، برجل أفضل، لم أقل برجل أفضل، لم أقل برجل أفضل أفضل من فلان أو أفضل من فلان. ليش؟ لأن أفضل، يعني إذا أردت أن أعلل، لأن أفضل ممنوعة من الصرف. طيب لماذا هي ممنوعة من الصرف؟ ممنوعة من الصرف لأنها وصف، لأنها وصف على وزن الفعل، لأنها وصف على وزن الفعل. فإذا الذي يكون على وزن الفعل يمتنع من الصرف بشرط أن يكون علما أو أن يكون إيش؟ أو أن يكون وصفا، بشرط أن يكون علما أو أن يكون وصفا. طيب الحالة الثالثة التي يمتنع فيها أن يكون الاسم ممنوعا من الصرف هو العدل. كيف يعني العدل؟ يعني أن يكون الاسم معدولا عن اسم آخر، هو عدل من شيء عن شيء إلى شيء آخر. بمعنى مثلا نعطي مثال ليتضح، اسم عمر، اسم عمر، اسم عمر أصله عامر، أصله عامر، ولكن عدلنا عن عامر، يعني تركنا عامر وأتينا بعمر، فعمر يكون معدولا عن إيش؟ عن عامر، يعني استعضنا عن كلمة عامر، عن اسم عامر باسم عمر، فهذا يسمونه العدل. العدل يعني عدل من شيء إلى آخر، يعني عدلنا عن عامر إلى عمر، بدل أن أقول عامر قلت عمر. فاسم عمر هذا العلم معدول، معدول عن إيش؟ معدول عن عامر. فالعدل، العدل هذا هو أن أعدل عن شيء إلى شيء آخر، أن أعدل من شيء إلى شيء آخر، هذا يسمونه باللغة العدل. هذا الأمر يعني حتى يكون ممنوعا من الصرف كذلك يشترط فيه العلمية والوصفية، يشترط فيه العلمية والوصفية. يعني كلنا يقول، يعني عندما يريد حديثا عن أمير المؤمنين أقول عن عمر ابن الخطاب، عن عمر ابن الخطاب. ليش قلت عن عمر ولم أقل عن عمر ابن الخطاب أو عن عمر ابن الخطاب؟ لماذا عمر؟ نقول لأن عمر ممنوع من الصرف. طيب لماذا هو ممنوع من الصرف؟ لأنه علم معدول عن عامر، لأنه علم معدول عن عامر، فكونه حصل العدل يعتبر هذا العلم ممنوعا من الصرف. ونفس الشيء، نفس الشيء بالنسبة للأوصاف، نفس الشيء بالنسبة للأوصاف. إن كان هذا الوصف قد عدل منه، يعني كان عدلا من شيء إلى شيء آخر، يعتبر ممنوعا من الصرف. ما هو المثال؟ ما هو المثال؟ كلمة، قوله تعالى فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى، أخر ممنوع من الصرف. ليش ممنوع من الصرف؟ لأن كلمة أخر معدولة عن كلمة ثانية، ما هو عدلها؟ معدولة إما عن الأخر، معدولة إما عن الأخر أو الآخر، ولكن هي بكل الحالات معدولة، يعني إما أصلها الأخر وإما أصلها الآخر. فعدلنا عن هذا الأصل، عدلنا عن الأخر أو عدلنا عن الآخر، وأتينا بلفظة أخر، فهذا الوصف أخر أتى معدولا عن إيش؟ عن غيره، عن شيء آخر، ولذلك اعتبر ممنوعا من الصرف، اعتبر ممنوعا من الصرف. يعني مثل ما قلنا فعدة من أيام أخر، أقول أخر، أخر مجرورة وعلامة جرها الفتحة عوضا عن الكسرة. ليش؟ لأنها ممنوعة من الصرف. طيب لماذا هي ممنوعة من الصرف؟ لأنها وصف معدول عن إيش؟ لأنها وصف معدول عن الآخر أو الأخر. نفس الشيء كلمة مثنى، كلمة مثنى، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع. هذه الأسماء الثلاثة أو الأوصاف الثلاثة، مثنى وثلاث ورباع، كلها ممنوعة من الصرف. ليش؟ لأن مثنى أصلها اثنين اثنين، فعدل عنها إلى مثنى، وثلاث أصلها ثلاثة ثلاثة، فعدل عنها إلى إيش؟ إلى ثلاث، ورباع أصلها أربعة أربعة، فعدل عنها إلى إيش؟ إلى رباع. فمثنى معدولة عن اثنين اثنين، وثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة، ورباع معدولة عن أربعة أربعة. فكونها وصفا معدولا عن وصف آخر، عن شيء آخر، اعتبرناها ممنوعة من الصرف، اعتبرناها ممنوعة من الصرف. ولذلك نقول مثنى مجرورة وعلامة جرها الفتحة المقدرة على الألف عوضا عن الكسرة. ليش؟ لأنه ممنوع من الصرف. ثلاث وثلاثة مجرورة وعلامة جرها الفتحة عوضا عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف. ورباع كذلك علامة جرها الفتحة عوضا عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف. طيب، هذه الأسماء الثلاثة لماذا هي ممنوعة من الصرف؟ لأنها أوصاف معدولة، لأنها أوصاف معدولة. فالعدل، العدل يعني أن أعدل من شيء إلى آخر، إلى شيء آخر، هذا العدل يعتبر سببا لمنع الاسم من الصرف، ولكن يشترط حتى يكون هذا الاسم ممنوعا من الصرف أن يكون علما أو وصفا. علما مثل كما ذكرنا من قبل، مثل اسم عمر رضي الله عنه وكل من تسمى بعمر، ووصف مثل كلمة أخر، مثنى، ثلاث، ورباع، كل هذه عدل بها عن شيء آخر لأنها معدولة عن شيء آخر. وبالتعليل أقول سبب منع الصرف السبع، سبب المنع من الصرف هو العلمية والعدل إذا كان مثل كلمة عمر، أو الوصفية والعدل لأنها صفة ومعدولة عن غيرها. فهذا النوع الثالث من الأسماء التي تمنع من الصرف. الأول صيغ منتهى الجموع ولا يشترط فيها أي شرط، تأتي على الأعلام والأوصاف والأسماء. الثاني الذي يكون على وزن الفعل، وهنا يشترط أن تكون على يشترط فيها العلمية والوصفية، لا تأتي إلا في الأعلام والأوصاف. وكذلك العدل، ويشترط فيه كذلك العلمية والوصفية، العلمية والوصفية. الأمر الرابع هو التأنيث. التأنيث إذا كان الاسم مؤنثا فإنه يكون ممنوعا من الصرف، فإنه يكون ممنوعا من الصرف. هل علامات التأنيث، علامات التأنيث كما هو معلوم، يعني الذي يجعل الكلمة مؤنثة إما وجود الألف في آخرها، أو وجود التاء، أو وجود التاء المربوطة، أو وجود التاء المربوطة. وعندما أقول ألف، إما أن تكون هذه الألف مقصورة أو أن تكون ممدودة، أن تكون ممدودة. يعني مثلا أقول سلمى، سلمى، سلمى مؤنث، ما الذي دل على التأنيث؟ وجود الألف المقصورة. أقول هذه حبلى، حبلى، كلمة حبلى مؤنثة، ما الذي دل على أنها مؤنثة؟ وجود كذلك الألف المقصورة. أقول هذه أشياء، أشياء، كلمة أشياء مؤنثة، ما الذي دل على أنها مؤنثة؟ وجود الألف الممدودة، وجود الألف الممدودة. التأنيث بالألف، التأنيث بالألف، إما أن يكون بألف مقصورة مثل سلمى، حبلى، ضحى، علا إلى آخره، أو أن يكون بإيش؟ بألف ممدودة، بألف ممدودة مثل أشياء، أسماء وما إلى ذلك. تمام؟ فهذه علامة التأنيث الأولى، فالمؤنث بالألف ممنوع من الصرف. وعندما يكون التأنيث بالألف لا يشترط فيه أي شرط، لا يشترط فيه أي شرط، يعني سواء كان علما أو وصفا أو اسما فهو ممنوع من الصرف. يعني مثل صيغ منتهى الجموع، صيغ منتهى الجموع مجرد أنه من صيغ منتهى الجموع يعتبر ممنوعا من الصرف، ما بهمني إذا كان علم ولا وصف. كذلك التأنيث، عندما يكون التأنيث بالألف، ولابد من التنبؤ إلى هذا الأمر بالنسبة للتأنيث، عندما يكون التأنيث بالألف سواء كان ألف مقصورة أو ألف ممدودة فإنه يكون ممنوعا من الصرف، يكون ممنوعا من الصرف بغض النظر إن كان علما أو وصفا أو اسما، أو اسما. يعني مثلا حتى يعني نعطي مثالا، حتى يعني كلمة أسماء، كلمة أسماء، كلمة أسماء قد تطلق ويراد بها امرأة اسمها أسماء أو أنثى اسمها أسماء، وقد تكون جمعا لاسم، وقد تكون جمعا لاسم. طيب، سواء كانت علما على أنثى، يعني أقول مثلا سلمت على أسماء، سلمت على أسماء، سلمت على أسماء. أسماء هنا اسم مجرور وعلامة جره إيش؟ الفتحة عوضا عن الكسرة. ليش؟ لأنه ممنوع من الصرف. طيب لماذا هو ممنوع من الصرف؟ لأنه مؤنث، لأنه مؤنث. تمام، لأنه مؤنث بالألف الممدودة. خلص انتهينا. طيب، أقول مثلا إذا أردت أن أستخدم كلمة أسماء، ليس على أنها علم، ولكن على أنها جمع اسم، جمع اسم. أقول مثلا مررت بأسماء كثيرة، مررت بأسماء كثيرة ولم أسمع بمثل هذا الاسم. مررت بأسماء كثيرة، وهنا المقصود بأسماء جمع اسم، ولم أسمع مثل هذا الاسم. يعني واحد تسمى باسم مثلا، وهذا الاسم غريب، هذا الاسم غريب، الذي يستغرب هذا الأمر يقول مررت بأسماء كثيرة، يعني سمعت أسماء أناس كتار ولكن لم أسمع بمثل هذا الاسم. فهنا مررت بأسماء، أسماء ليست علما على أنثى وإنما هي جمع اسم، وهي كذلك ممنوعة من الصرف رغم أنها ليست علما ولا وصفا، ليست علما ولا وصفا، ولكن هي ممنوعة من الصرف. ليش؟ لأنها مؤنثة، لأنها مؤنثة وعلامة تأنيثها الألف، وعلامة تأنيثها الألف. فإذا عندما يكون الاسم مؤنثا وعلامة تأنيثه الألف، هذه الألف إما أن تكون مقصورة وإما أن تكون ممدودة، وسواء كانت مقصورة أو ممدودة فإنه لا يشترط لها أي شرط حتى تمنع من الصرف، بل سواء كانت علما أو وصفا أو اسما فإنها تمنع من الصرف. هذا النوع الأول من الأسماء المؤنثة الذي علامته الألف. الشق الآخر، الشق الآخر هو الذي علامة تأنيثه إيش؟ التاء المربوطة، التاء المربوطة. عندما تكون علامة التأنيث التاء المربوطة يشترط في منع الصرف أن يكون علما، يعني عندما تكون علامة التأنيث التاء المربوطة لا تمنع من الصرف إلا إن كانت علما، إن لم تكن علما فإنها لا تمنع من الصرف. هلا ونحتاج إلى شيء من التركيز بالنسبة للأسماء، بالنسبة للأسماء التي علامة تأنيثها التاء، التاء المربوطة. هنا هذه الأسماء المؤنثة إما أن تكون مؤنثة لفظا فقط، وإما أن تكون مؤنثة تأنيثا معنويا فقط، وإما أن تكون مؤنثة تأنيثا لفظيا ومعنويا، وإما أن تكون مؤنثة يعني هنا عندما تكون غير الألف، عندما يكون التأنيث بغير الألف، عندما يكون التأنيث بغير الألف، إما أن يكون التأنيث لفظيا بغض النظر إن كان هناك تاء أو غير تاء، بس لفظي بده يكون في تاء، عندما تكون علامة التأنيث غير الألف، إما أن يكون التأنيث لفظيا أو أن يكون التأنيث معنويا، وإما أن يكون التأنيث لفظيا ومعنويا. كيف؟ أعطي الأمثلة ليتضح. كلمة حمزة، هذا الاسم حمزة هو اسم لذكر، هو اسم لذكر فهو مذكر، مذكر من حيث المعنى، ولكن من حيث اللفظ، من حيث اللفظ مؤنث. فهنا أقول كلمة حمزة مؤنث تأنيثا لفظيا، مؤنث تأنيثا لفظيا، قتادة، طلحة، كل هذه الأعلام، كل هذه الأعلام مؤنثة تأنيثا لفظيا، يعني هي اللفظة مؤنثة، اللفظة مؤنثة، ولكن المعنى الذي تسمى بهذا الاسم ليس مؤنثا، وإنما هو رجل، وإنما هو رجل. ولذلك نقول في مثل هذه الأسماء، في مثل هذه الأسماء إن تأنيثها تأنيث لفظي، تأنيث لفظي. طيب ما هو التأنيث المعنوي؟ مثل كلمة زينب، كلمة زينب ليس فيها أي علامة للتأنيث، لا ألف ولا تاء مربوطة، ولكنها هذا الاسم، ولكن هذا الاسم علم على أنثى، فأقول هذا تأنيث معنوي. تأنيث معنوي، لماذا قلت هو تأنيث معنوي؟ لأنه لا توجد أي علامة كعلامة ظاهرة لفظية تدل على أنها مؤنثة، يعني لا في ألف ولا يوجد تاء مربوطة، ومع ذلك هو مؤنث. ليش؟ لأنه علم على، علم على أنثى، فأقول هنا التأنيث معنوي. نفس الشيء مثلا سواء كان زينب أو مريم أو سحر أو اللي هو أي اسم من أسماء الإناث، كل هذا يعتبر إيش؟ من التأنيث إيش؟ المعنوي. لماذا هو تأنيث معنوي؟ لأنه لا يحمل أي علامة من علامات التأنيث اللفظية. ما هي علامات التأنيث اللفظية؟ الألف سواء كانت مقصورة أو ممدودة، والتاء المربوطة. فكلمة زينب ليس فيها لا ألف ولا تاء مربوطة، وهي مؤنثة، فتأنيثها تأنيث معنوي. المثال الأخير اللي هو التأنيث اللفظي والمعنوي، التأنيث اللفظي والمعنوي كأن يكون العلم على أنثى وفيها تاء مربوطة، مثل فاطمة، خديجة، عائشة. هنا التأنيث لفظي ومعنوي. لفظي لأنه فيه علامة من علامات التأنيث اللي هي التاء المربوطة، ومعنوي لأنه يدل على أنثى، لأنه يدل على أنثى. فإذا التأنيث بغير الألف، التأنيث بغير الألف، إما أن يكون لفظيا فقط مثل قتادة، حمزة، طلحة إلى آخره، وإما أن يكون معنويا مثل زينب، مريم إلى آخره، وقد يكون تأنيثا لفظيا ومعنويا مثل فاطمة، عائشة، خديجة وما إلى ذلك. بكل هذه الأنواع، يعني سواء كان تأنيثا لفظيا أو معنويا أو لفظيا معنويا، حتى يمتنع من الصرف، حتى يكون ممنوعا من الصرف، لا بد أن يكون علما. فالتأنيث بغير الألف، التأنيث بغير الألف يشترط فيه العلمية، يشترط فيه العلمية، يعني يشترط أن يكون علما، بخلاف المؤنث بالألف. احنا قلنا المؤنث بالألف يأتي على كل الأنواع، سواء كان علم ولا وصف ولا اسم، يأتي على كل الأنواع. أما إذا كان التأنيث بغير الألف، بغير الألف، سواء كان تأنيثا لفظيا أو معنويا أو لفظيا معنويا، فإنه يشترط فيه أن يكون إيش؟ أن يكون علما. طيب أعطي مثالا أعطي مثالا لأبين الفارق، يعني أعطي مثالا على مؤنث، على مؤنث علمي ومنعه من الصرف، ومثال آخر على إيش؟ على استخدام هذا الاسم ولكن على أنه وصف ولا يمتنع من الصرف. أقول عن طلحة بن عبد الله، عن طلحة ابن عبد الله. طلحة هنا أتت علما على الصحابي الجليل، عن علم على الصحابي الجليل، فهنا أقول عن طلحة، لم أقل عن طلحتي. ليش؟ لأن طلحة علم مؤنث، علم مؤنث، فطلحة أقول اسم مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ما هو سبب منع الصرف؟ أنه إيش؟ علم أعجمي. طيب البطارية تكاد تنتهي حتى لا يقطع الكلام، إن شاء الله أعود إلى هذه المسألة في الأسبوع القادم بحول الله وقوته، وأعطي الأمثلة. إن كان هناك سؤال هيئوه للدرس القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.